فترة زحام إلقاء الأضواء، فترة زحام إلقاء الأضواء بشرق في كل مكان يملئ المكان رجاله ونساء وأطفال من كل المستويات الجنسيات والأعمار، أحاديث تميزها ولا تميزها، وما هو مفهوم وما هو عكس ذلك، وما هو بعيد من همهمتي وما هو قريب، كلامي واضح وصريح، الضجيج يملأ المكان والباعة تزيده بأصواتها تعلن عن سلعها، تسير وسط هذا الزحام، هناك من الباعة من هو في محلاته أو دكانه، وهناك من افترشوا الأرض أيضا من الباعة المتجولين والذين لديهم بضاعة يريدوا بأن يبيعوا ما يقدروا عليه، قد يكونوا حصلوا عليها من مستودعات التجارة المليئة بالسلع والبضائع ولا تجد لها تصريف. الكم الإنتاجي غزير مع تكنولوجيا الإنتاج والتصنيع الحديث، وقد يكون هناك جانب خير في هذا الصدد من المساعدة من قبل هؤلاء التجار لمثل هؤلاء المساكين من الناس الذين يريدوا بأن يكتسبوا من آية طريق حلال قدر الإمكان، ولكن رغم ذلك يجد من يحاربهم في لقمة العيش من الحكومة وباقة تلك الجهات تتجتمع عليهم بسبب أو بدون سبب. إنهم يتفرقوا في جماعات في الشوارع بين الأزقة والأرصفة، يجلسوا على الأرض وأمامهم على قطع قماش تلك البضائع تدللون عليها للمرة بدون تميز بين من يريد ومن لا يريد. إنها تلك التشكيلة الكبيرة من تلك الأصناف تتفخر بها المعارض وتتنتجها المصانع بغزارة في كل أنحاء العالم، حيث الصناعات المنتشرة بشكل هائل وتتغزو العالم أيضا بشكل هائل ومتنوع، وبكل تلك المواصفات المختلفة المتنوعة تطرد لك الأهواء والأمزجة والمستويات المعيشية من الغالي والرخيص. تعال وبس بثلاثة ونص، الواحد من ذي بعشرة بس، أو أبو خمسين بس بعشرين، ثلاثة تي أو خمسة قطعة بعشرة بس، فرصة ما تتعوضش، تعال ألحق قبل ما يخلص، وهذا بكذا وذا كذا. وبالطبع في المحل سعره مرتفع وعندي سعره رخيص، نداءت على أسعار السلع وبأيديهم تلك السلع والبضائع والتامنها المزيد والمزيد، وتملئ المستودعات والمخازن في الصانع وعند التجار وفي الموانئ تتكدست بها، وهم هنا في الشوارع وعلى الأرصفة هاتلك السلع يروجون لها ويريدوا بأن يبيعوا أكبر ما يمكن بيعه منها قدر الإمكان. نداءت على الأسعار والسلع بأصوات الباعة تسمعهم، وأنت في طريقك إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه لقضاء مصلحة ما، ولابد من المرور من بينهم حيث افترشوا الأرض وجعلوه سوقا لهم، أعطى طابعا جديد للمكان بجانب ما هو متواجد من تلك التشكيلات الجمالية توضعتها بلدية المدينة في هذا المكان لتضفي لمسة جمالية على الموقع وتعبر عن التراث والطابع الدولة التاريخي. إنك قد ترى أم ابنها أو ابنتها سائرين وهتاجرهم حيث ينظر إلى كل تلك السلع وما بها من اهتمامات لهم من الألعاب تستهوى سنهم في تلك المراحل المبكرة من العمر، وهل أم قد تنظر وتلقى نظرة على بعض تلك المعروضات مما قد يكون له أهم في حياتها من حيث الملابس أو المفروشات التقد معروضة بأسعار رخيصة وزهيدة. وهناك الشباب الذي يصير أيضا فراد وجماعات أم للتسكع بين الزحام أو لبعض تلك الأغراض الجادة قد يتواجد من أجلها، والرجال بمفردهم أو مع عائلتهم من النساء والأبناء الكبار والصغار من كل جنس ولون واختلاف الأسن والأعمار الجنسيات، وتشكيل عجيبة من الملابس تعبر عن الهوية أو ما قد يستر الإنسان. حركتي في كل مكان بحسابي وبدون انتباه، إنه الليل الذي يذل سدوله حيث الجو أصبح مناسب يمكن تحمله في هذا المكان المفتوح ولم يعد هناك ذلك الجو الحارق من أشعة الشمس الساطعة الحارة. إنهم يجتمعوا بعد أن أنتهي دوام الشمس في هذه السماء وذهب لدوام في سماء أخرى والطمأنينة استدارت وتركت المكان حتى خرج الناس من مخبأهم انتشروا بعيدا عن عينها الحارقة الساطعة. إنهم قد اعتادوا على ذلك في هذا العصر وفي هذه المرحلة الزمانية من النهار والفترة التالها عنين كما يقول التنمر بها كما أنها هي نفسها اعتادت ذلك من قديم الزمان ومنذ الأزل وحتى قيام الساعة. لا يهم هذا العرق الذي يتسبب من الجبين وهذه الرطوبة العالية والطاقة تطال كل أنحاء الجسم الإنساني بل وبعض الأشياء الطاقة تدل على ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو ولكن قد يكون هناك الانشغال بأشياء أخرى لها أولوية تجعل الإنسان ينسى هذا العرق المتسبب منه. إنهم فريقين من الباعة وحتى الزبائن منهم في المحلات وبين أربع جدران ومنهم في العراء ويحلم بالأربع جدران. فالفريق الأول حيث الهواء البارد المكلف والديكور وكل تلك المواصفات الحديثة أو التقليدية في المحلات للبيع والشراء والسلع والبضاعة على الأرف بالطرق التقليدية أو الحديثة أو في المستودعات ما تطلبه من البائع لتراه عن طريقه أو من حيث الأسلوب الحديث بأن تر بنفسك السلعة وتفحصها وتقيمها نظام السيزبر ماركت وعند الخروج تدفع الحساب وحيث التعامل بالأجهزة الإلكترونية إن بالمال النقدي أو بطاقات الائتمان والشبكات البنكية أصبحت منتشرة وشائعه في هذا العصر الذي نعيشه والمعاملة لها يصلي في تسجيل البيع والشراء والذي يكون له ضمانة السلع من المنتج ومن المحل والفريق الآخر الذي ليس لديه غير هذا المعروض أمامه من هذا الكوم من البضاعة والسلع الذي يحاول بأن يتخلص منه حتى لا يتحمل عبنقله إلى بيته أو حيث المكان الذي يتقطن به ويسكن فيه حتى الغد وهو غير مقيد بأية مصروفات أو اهتمامات غير هذا الذي أمامه من بضاعة فلا يوجد أرفف ولا فاتورة ولا ضمان ولا حتى موظفين غيره ولا غير هذا الذي تراه أمامك من بضاعة خذها أو أتركها وصر في حال سبيلك. في لا شك هناك الاختلاف الشاسع بين الفريقين المستوى الراقي والمتوسط في الفريق الأول هو المستوى المتدني إلى أدنى حد وهو الذي يصنف تحت خط الفقر وأدنى مستويات الحياة بكل ما فيها من بؤس وشقاء وهذا ما قد يدل عليه مظهرهم في بعض الأحيان كلام حركات منادى ضحكات بكاء سيارات أتوبيسات عبور الشارع عن طريق المشاة مع هذا الازدحام الشديد رجال المرور متواجدون بسياراتهم وموتوسيكلاتهم لتنظيم سير السيارات وسير الناس في هذا السوق المكتظب البشر من كل الأصناف مطاعم كافتيريات الناس في كل مكان تسير بشكل عشوائي غير منظم أو مرتب. الناس ترتد من الأزياء ما تراه من أزياء الوطني لكل الأجناس والبودان. هذا التنوع والاختلاف لا تستطيع بأن تحصر هذه التشكيلة الفريدة غريب وأنت في طريقك وقد أختلط بينهم وأصبحت معهم في نفس المكان والذي أعطي إضافتي إلى هذه التشكيلة البشرية من البشر المتغيرة كل يوم والمتجددة حتى لا يستطيع أحد بأن يلاحظ الفرق بين الأمس واليوم والغد لا أحد يدقق في هذه اللوحة الفريدة حتى نتجت من هذا الخضم المزدحم من البشر وكل له وجه نظرة ويسعى نحو ما يريد بأن يحققه وما يريده، وسوف يجد شأفي النهاية بدون شك. بعد هذا المهرجان اليوم العشوائي كل يرجع إلى منزله متعب مرهق مكدود من التعب، يترك ما قد اشتراه ومن سلع وبضاعة أو ما قد كسبه من مال ونقود وما تبقى لديه من بضاعة، ويبدأ في مراجعة حساباته ووقته الذي قضاه بشكل مباشر أو غير مباشر، بالألفاظ أو بالعقل الواعي أو بالعقل الباطن. هل يحسب حساباته بشكل سليم؟ ما معاييره؟ هل ما قد اقتناه وأنفق فيه يستحق؟ وما قد باعت أو اشتراه حقق له ما قد أراده منذ البداية؟ وهكذا كل تلك الأفكار التي تتم بكافة الصور والمقاييس والأشكال، ويبدأ في التعامل مع باقي ليله، وينهى يومه بالشكل المعتاد من حيث الجلوس مع من اعتاد الجلوس معهم ومسامرتهم أو الخلود إلى الراحة والنوم بعد كل هذا التعب والإرهاق. إن يوما قد ذهب في حال سبيله بعد كل هذا العناء ولن يعود مرة أخرى، وإنما هناك يوما آخر قد يكون متكرر أو قد يكون خلاف ذلك. لا أحد يعلم شيئا عن المستقبل المجهول الذي سوف يأتي، والذي هو سبب مشاكل البشر في حياتهم وصراعهم الدم وفيما بينهم. هل سيحدث له نفس الثقل والممل والمعاناة والانتظار لمن يشترى منه لما لديه من هذه السلع والبضائع التدلل عليها؟ إن كل ما يهمه هو أن يضع المشترى يده في جيبه ويخرج له النقود ويعطيها له نظير ما قد اشتراه منه. إنها حياتي لابد له منها سواء رضى أم أبى، ويجب عليه بأن يعيش، وحتى يعيش يجب بأن يقوم بمثل هذا الدور وهذا العمل في البيع والشراء. إن حياته مأساتي لا يعلم بها إلا الله، وهو الذي كتب عليه الشقاء والحرمان هذا العذاب لآية سبب من الأسباب المعروفة أو المجهولة. أننا في اليوم وفي الغد ما نستطيع بأن نقوم به، وما يمكن بأن ننشده في المستقبل، هل هو خير أم شر؟ لا أحد يعلم غير الله. ما يخبر المستقبل للجميع، ولكن بالنسبة لهم هؤلاء بالذات مظلم ولا يبشر بالخير أبدا فيما يبدو.